وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. فهنا عندما تستخدم النت أو مواقع التواصل الاجتماعي هي في الأصل مباحة، ولكن ربما تدعو وتفتح وتيسر لك أسباب المعصية، فكان مع أن الإيه وسيلة مباحة ولكن أصبحت أنها وسيلة إلى الحرام، فتأخذ حكم الإيه حكم الغاية وحكم النتيجة إخواني في حق هذا. يعني فما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو يعني واجب. ومجانبة كذا رقم اثنين، مجانبة كل وسيلة تقرب منها المنهي عنه، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع فيها الفتنة خشية الافتتان بها، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. إخواني الكرام، وده يعني ساعات يقولوا ده معنى التقوى، يعني أن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني الأماكن التي يعني تسهل المعصية، بعض الأماكن يعني التي كمثل الأندية التي فيها الاختلاط وفيها التعري ويعني والسفور وهكذا، ومعاصي كثيرة يعني وإظهار العورات، هذا أماكن تعين على المعصية، تعين على الإيه على المعصية. فالعبد يدع ما لا بأس به يعني حذرا مما من النتيجة مما به بأس، وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات، لأن الفضول يا إخواني من أعظم أسباب قسوة القلب. كثرة الفضول يعني فضول النظر، فضول الطعام، فضول المنام، فضول الشراب، واضح إخواني أن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات، ومجانبة من يجاهر بارتكابها، ما تصاحبوش إخواني، لا تصاحبه، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، ويعني مجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها وهكذا، يعني يبتدي يفتح لك أبواب الشهوات على مصراعيها، ويعني دائما يحفزك يعني على كثرتها وكثرة الفضول يعني بأنواعه المختلفة، وتصبح موضع افتخار بين الناس، وهي من أسباب قسوة القلب، وهي مداخل المعاصي إلى القلب. فهو مجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركبا، ومن خالط أهل الأمانة صار أمينا، ومن خالط أهل الخيانة صار خائنا، واضح واضح. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في نزع الأمانة، في نزع الأمانة، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن نزع الأمانة، حيث أن الأمانة نزلت في جزع قلوب الرجال، الأمانة الأمانة يا إخواني نزلت في جزع قلوب الرجال، واضح. فتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة ابن اليمان يقول سيدنا حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجلي، كجمر دحرجته على رجلك فثار فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ويقول راوي الحديث: ويصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا ما أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده على الإسلام، وإن كان نصرانيا رده على ساعيه الأمير الخليفة أمير المؤمنين، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلان إلا فلان وفلان. والأمانة خلق عظيم من الأخلاق التي حثنا عليه الإسلام فرغب فيها وأثنى على من اتصف بها، وهي دليل على كمال إيمان العبد. واضح يعني؟ فالمسألة إخواني مهمة جدا، وتحذر من إيه؟ من الفضول ومخالطة يعني أهل المعاصي وأهل الفضول، كما قال الشاعر: محمد إقبال يقول: لحظة يا صاحبي أن تغفل، ألف ميل زاد بعد المنزل، رام نقش الشوق راجل تاه عن نظريه المحمل. مهم جدا يا إخواني المباركين، مهم جدا أن احنا ندرك المسألة، أسباب قسوة القلب، علامات يعني عدم تعظيم المناهي أو علامات تعظيم المناهي. على أي حال يعني لابد أن نجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات، ومجانبة من يجاهر بارتكابها، يعني الرفقة يعني ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركبا منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه، إلى سخط الله تعالى وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. وكذلك من تعظيم النهي إخواني الكرام أن يغضب لله عز وجل، وكذلك من تعظيم وكذلك من تعظيم وكذلك من تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره، ولم يستطع أن يغير ذلك، ولم يستطع أن يغير ذلك. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. ومثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا يعني جافيا. وحكمة هذه الرخصة إخواني الكرام